اهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام، انا الدكتور عبد الله ابو عدس، استشاري الاضطرابات النفسيه والاضطرابات الادمانيه. موضوع نسال عنه كثيرا في عياداتنا ونسال عنه كثيرا اعلاميا، الا وهو موضوع التنمر. طبعا التنمر بالاجمال العام هو سلوك عدائي، هذا السلوك العدائي يمكن ان يكون سلوك جسدي، عداء جسدي او عداء لفظي او عداء جنسي، ويمكن ان يكون عداء نوعا ما مكتوب، ويمكن ان يكون نوع من انواع التمييز سواء كان التمييز العنصري او الطائفي او غيره من اشكال التمييز. فالتنمر هو سلوك عدواني يمارس عاده من قبل مجموعه اتجاه فرد او مجموعه اقوى اتجاه مجموعه اضعف، وهذا طبعا يعتبر من الاعتلالات النفسيه الاجتماعيه التي يجب ان تسلط عليها الاضواء. طبعا معظم الدراسات تقول ان حوالي 60% من الذكور قد تعرضوا الى نوع من انواع التنمر خلال فترات حياتهم، و 40% من الإناث تعرضنا لنوع من أنواع التنمر خلال فترة الحياة. على صعيد المدارس نرى أن 25% من طلاب المدارس الابتدائية قد تعرضوا إلى نوع من أنواع التنمر، و 10% من طلاب المدارس الثانوية تعرضوا إلى نوع من أنواع التنمر. هناك نوع من أنواع التنمر ألا وهو التنمر الإلكتروني الذي يمارس عبر وسائل التواصل أو الوسائل الإلكترونية اتجاه فرد أو اتجاه مجموعة من الأفراد، وهذا التنمر يمكن بالإجمال العام أن يكون في كل مناحي الحياة. يعني يمكن أن يكون تنمر على صعيد المنزل، يمكن أن يكون تنمر على صعيد العمل، يمكن أن يكون تنمر على صعيد المجتمع والمدرسة وغيره. طبعا عادة الشخص الذي يمارس التنمر يكون قد تعرض لحالة من التنمر خلال فترة من فترات حياته السابقة، فهو الآن نوعا ما يعكس ما تعرض له. وجود نوع من أنواع الصراعات المنزلية، وجود نوع من أنواع عدم الاستقرار الأسري نوعا ما تخلق لدى الفرد الرغبة في التنمر والرغبة الآن في تفريغ هذه الصراعات النفسية على الآخرين. وجود بعض الاضطرابات الشخصية، وجود بعض الاضطرابات الآن من ناحية إدمان أو إساءة استخدام بعض المؤثرات العقلية قد يؤدي إلى حالة من التنمر التي تمارس ضد الآخرين. وجود حالة من الحرمان الاقتصادي والحرمان الاجتماعي والحرمان العاطفي لدى الأفراد ما يدفعهم أحيانا إلى التنمر كحالة تعويضية. هذا السلوك يؤثر على المجتمع. بعض الأسباب الهجرة الفعلية التي تحدث لدى بعض الأفراد هي بسبب الآن تعرضهم لحالة من التنمر في المجتمع الذي يعيشون فيه. ممكن أن ينتقل الإنسان من محافظة إلى أخرى ومن بلد إلى بلد آخر بسبب تعرضه المتواصل لحالة التنمر. على صعيد العمل التنمر ضد بعض الأشخاص في العمل يمكن أن يؤدي إلى أن ينعزل هذا الإنسان عن العمل، وبالتالي يتأثر نفسيا ويتأثر اقتصاديا. الآن التنمر سلوك نوعا ما ينوم عن حاجة نفسية للشخص المتنمر وللشخص الذي يقع عليه التنمر، فكلاهما صاحب حاجة نفسية يجب أن تقيم ويجب أن يوجه إلى الطريقة المثلى في التواصل والتفاعل البناء والفعال مع الآخرين الذي يحترم أبسط الحقوق التواصلية مع الآخرين. الشخص الذي يخضع أو يقع عليه التنمر يمكن أن يصاب بمجموعة من الأعراض، ممكن أن تكون الآن نوع من أنواع الاكتئاب، نوع من أنواع العزلة الاجتماعية، في بعض الأوقات ما يلجأ هؤلاء الأشخاص إلى إيذاء الذات. بعض حالات الانتحار كانت بسبب نوعا ما يعني بعد أخذ السيرة كانت تدل على تعرض الشخص المنتحر إلى حالات من التنمر. هذا التنمر يمكن أن يؤدي إلى حالة من خرق القيم والقوانين والأنظمة المتبعة، وبالتالي الآن ممكن أن يعرض الإنسان إلى مجموعة من الإجراءات القضائية أو القانونية. الأطفال الذين يتعرضون للتنمر في المدارس يمكن أن يلاحظ ذويهم تراجع في الأداء الدراسي، يمكن أن يلاحظ ذويهم نوع من أنواع اضطراب النوم أو اضطراب الشهية على الطعام، يصبحوا أكثر عدوانية في المنزل، يصبحوا غير نوعا ما منصاعين للأوامر التربوية الأسرية أو الأوامر التربوية المدرسية، وبالتالي الآن هذا الموضوع يؤثر نوعا ما على السلوك العام للطالب أو للإنسان الذي تعرض إلى التنمر. طبعا التوعية الإعلامية في هذا الموضوع مهمة جدا وغاية في الأهمية. التوعية النفسية، الحلقات الآن نوعا ما التثقيفية التوعوية يجب نوعا ما أن توجه إلى الجمهور. طبعا مراجعة الطبيب المختص والكادر الطبي المختص أمر غاية في الأهمية. في بعض الحالات ما نلجأ أحيانا لعلاج هذه الحالات عن طريق بعض الأدوية، نلجأ إلى جلسات العلاج النفسي الفردية أو الجماعية أو الجلسات التي تحدث على مستوى المجتمع أو المدرسة، حتى الآن نوعا ما نعيد ثقة هذا الإنسان الذي خضع للتنمر بنفسه، حتى نعيد دمجه مرة أخرى، وحتى الآن نوعا ما نجعله يركز على الصفات الإيجابية الموجودة به وأنه قادر على استمرار مشواره الحياتي. طبعا ننصح جميع الأسر التي تلاحظ على أبنائها أي نوع من أنواع المسلكيات التي ذكرناها بمراجعة الطبيب المختص للمشورة، وحمى الله الجميع دائما وأبدا.